عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن أبي عمر قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. نعم قال النووي تسمية بالعتمة قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم العشاء إنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواب، وأما النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم. نعم يعني هذا من باب الجواز أصلا، والكراهة كراهة تنزيه، ولعل أيضا أنه إلى حال لا يتكلم الناس فيها بالعشاء وإنما يتكلمون بالعتمة، العتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم، فيكون المعنى أنه لا يصل إلى درجة ينسى فيها أن اسم الصلاة العشاء وإنما يقال العتمة. فهذه الأحاديث كلها قاضية بأن صلاة العشاء لها وقت مستحب، وهو أن يتأخر بها الإمام عندما يرى في المأمومين القدرة أن يتأخر بها الإمام إلى آخر الوقت، وكلما أخر الوقت كلما كان أفضل، وهذه الأحاديث كلها تدل على ذلك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لما أقوم بالصلاة في هذه الساعة، لولا أن أشق على أمتي لما أقوم بالصلاة في هذه الساعة، فدل هذا على الاستحباب، أقل درجات الاستحباب، لأن الأصل أن الأمر الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خففه خشية المشق، وإذا خفف الأمر من الوجوب فما بقي إلا الاستحباب. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يشرع للإمام أن يراعي حال الناس في ذلك، فمع كون صلاة العشاء أفضل وقتها هو أن يؤخرها الإمام إلى آخر الوقت، إلا أن مراعاة الناس مقدم على إيقاع الصلاة في هذا الوقت الفاضل، وقد ينتقل الفاضل إلى مفضول أو المفضول إلى فاضل، قد ينتقل المفضول إلى الفاضل إذا حفت به قرينة تجعل المسلم يقدم هذا المفضول في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على إيه؟ على قواعد إبراهيم. يبقى النبي ترك الإيه؟ الفاضل صلى الله عليه وسلم وآثر المفضول من أجل إيه؟ من أجل مصلحة. فكذلك الإنسان ما تصر أنت الآن أنت أمام مسجد مثلا مسجد العشاء يؤذن الآن مثلا 9:30 تقول لي أنا صلاة 11 والناس يعملون طوال النهار ويريدون النوم أو كذا وأنت تؤخر الصلاة إلى الوقت، تقول من أراد أن يصلي معي صلى ومن أراد أن يصلي في بيته صلى في بيته. لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تراعي حال الناس ولست بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى اجتماع الناس أقام الصلاة وعجلوا بالصلاة، وإذا رأى تأخر الناس تأخر بالصلاة. يعني إذا رأى أن باجتماع الناس في أول وقت لم يشق عليه بالتأخر في آخر وقت، وإنما صلى في أول وقت،

هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلىها في إسفار فقد حصل هذا بعض المرات إن لم يكن مرة دليلا على الجواز. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يصلي الصبح بغلس كما مر معنا في هذه الأحاديث، ولكن الأحناف يذهبون إلى تأخير هذه الصلاة إلى الإسفار، وهذا خلاف السنة. المسألة الثانية قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. صلاة الصبح كان النبي يطيل فيها القراءة، فهي أكثر الصلوات قراءة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، يعني يطيل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها، لأنها ركعتان ولأنها وقت شفاء ووقت أيضا نشاط، لأنها عقب نوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل ذلك، ولأن الله تبارك وتعالى أشار إلى فضيلة القراءة في هذه الصلاة حتى أطلق الله عز وجل على هذه الصلاة القراءة، فقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن كما قلنا أخوان فيما يتعلق بأبواب الأفضلية في الصلاة وكيفية الصلاة ووقت الصلاة، إذا تعارض مع مفسدة قد تحصل مع الناس أو بين الإمام وبين الناس، فإن الإمام يقدم مصلحة التآلف وجمع الناس على مصلحة تحقيق زمن إيقاع الصلاة في زمن مثلا فاضل معين أو على كثية معينة. يعني لو كان الناس سيشتكون من طول الصلاة إذا كانت من 60 إلى 100، خلاص صل بأقل من ذلك مفيش مشكلة. لو ستقسم مثلا المدثر على ركعتين مثلا، يعني تقسم مثلا مثل الجن على مثلا ركعتين، يعني هذه الصور اقسمها، ما تأتي مثلا تصلي بالمدثر في ركعة وتصلي بالقيامة في ركعة ثانية ويشكو منك الناس تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بكذا وكذا. يعني الإنسان يراعي حال المأمومين، وهذا من فقه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما أنكر على معاذ رضي الله عنه إطالة الصلاة بأصحابه. نعم، هذه مسألة معروفة ومنتشرة منذ زمن، ألا وهي مسألة وقت الفجر الآن هو وقت رسمي ولا وقت متقدم أو كذا. حقيقة مثل هذه المسألة لا ينبغي أن نخوض فيها أصلا بغير بينة كالشمس، وذلك لأن أهل الاختصاص وهم الذين يضعون هذه المواقيت وضعوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وضعوا هذه المواقيت وهم مسؤولون عن ذلك، ونحن لا دراية لنا بمثل هذه المواقيت، إنما لجئ فيها إلى أهل الاختصاص في هذا الأمر، فإن كان من تقصير هذا عليهم، لكن لا يكلفنا الله تبارك وتعالى شيء من هذا، لأننا لا دراية لنا بهذه المواقيت، نعرفها بأنفسنا خصوصا بعد أن صارت الإضاءات والأنوار في جميع المدن الآن، وصعب عليك أن تتأمل الميقات، وقد لا نعرف أنه لم يعد لنا ضربة ولا دراية بهذا. يعني نحن نقرأ وعلامات بالنجم هم يهتدون، لكن ما في واحد فينا يستطيع أن هو يمشي على النجوم وعلى طريقة أو معرفة السير عبر النجوم أو كذا، هذا إنما يرجع فيه لأهل الاختصاص اليوم، فنقول هذه الأمور مرجوع فيها لأهل الاختصاص، ولا نخاطر الحقيقة بإدعاء أن هذا الوقت مبكر أو هذا الوقت متأخر أو كذا، ولا نجرؤ أيضا على إبطال صلوات الناس، لأن مقتضى هذا أن الناس يصلون قبل الوقت، ومن يجرؤ على هذا؟ لكن لا يمنع هذا أن تسلك مسلك الاحتياط إذا كان هذا لا يؤدي إلى خلاف ونزاع مع جماعة المسجد. يعني لو تؤخر الصلاة مثلا نصف ساعة أو مثلا 25 دقيقة والناس يقبلون ذلك كويس، لكن لو تلك ساعة وسط، يعني لا تكون مملا ولا تكون أيضا مسرعا فيها، تلك ساعة كويس. ولو إن الناس سيستجيبون معك لو أخرت نصف ساعة لا إشكال، لكن على كل لو صلى الناس بعد الأذان 5 دقائق ما نجرؤ على إن إحنا نبطل صلاة الناس أبدا، إلا إذا كان معنا دليل زي الشمس، ونحن الحمد لله صلينا في الحرم كثيرا جدا في المواسم، مواسم الحج ومواسم رمضان، وفيها اجتماع خلق بالملايين ويقيمون الصلاة بعد 5 دقائق يدوبك تصلي السنة، أحيانا يقيمون الصلاة وتصلي السنة عقب الأذان مباشرة، والعلماء متوفرون وأهل العلم موجودون، ومع ذلك ما يعني قال أحد ببطلان الصلاة. لكن في بعض العلماء تكلم في مثل هذه المسألة، اللي قال والله 5 دقائق احتياط نتركها، واللي قال ربع ساعة، واللي قال أقل أو أكثر، لكن كلها ظنيات لا تقوى على تكوين قول تستطيع أن تجزم به أن صلاة هؤلاء الناس مقدمة على الوقت وبالتالي تكون باطلة. فنقول اللي ثبت عنده هذا وراء أن يتبين الله سبحانه وتعالى بهذا خلاص يعمل بهذا في نفسه ومع جماعة مسجده، لكن أن يلزم الناس جميعا بهذا الأمر هذا الحقيقة يحتاج إلى إيه؟ إلى أمر بين واضح قوي نستطيع أن نلزم الناس بذلك، نقول للناس خلاص 3 ساعة أو 25 دقيقة وإذا أصرتم على الصلاة خلاص صلوا أنتم، إحنا لن نصلي معكم مثلا. ليس في الحديث نص على هذا، ليس في الحديث في ظاهر الحديث دلالة على أنهم صلوا ولم يتوضأوا، هم رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا ثم قاموا، فليس فيه نص على هذا. لكن ثبت في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون، وهذا محمول على الإغفاء التي يكون مع الإنسان شعور إذا خرج إيه شيء، إذا خرج شيء، إنما ليس في النص دليل على لا الوضوء ولا على ترك الوضوء، لأن ظاهر النص ليس في شيء. هذا فيه خلاف، فمنهم من يقول أنه المستغرق هذا يبطل الوضوء، يبطل الوضوء عليه أن يتوضأ على أي هيئة كان، ومنهم من يقول هذا إذا كان على هيئة يمكن أن يخرج شيء، ومنهم من يقول لا لا ينقض مطلقا، والأقرب أنه ينقض الوضوء إذا كان إنسان جالسا جلسة لا يتمكن من ضبط الخارج إذا خرج منه، لكن لو كان يجلس مجلسا متمكنا بحيث لو كان مستيقظا وأراد أن يخرج شيئا ما استطاع يبقى هذا لا يبطل وضوءه إن شاء الله. يعني دي أيضا هذه مسألة أخونا محمود بيذكرها، دي برضو المسائل اللي مسلكيا الحقيقة الإخوة مخطئون فيها، مخطئون فيها بعض الإخوة الذين يرون مثلا إن هذا الوقت وقت الفجر متقدم مثلا بثلث ساعة أو ب25 دقيقة، يجاهرون بالفطر بعد الأذان، يجاهرون بالفطر بعد الأذان، يبقى أصلا مش عارف يشرب، بس بعد 10 دقايق يطلع يجيب مثلا ماء ويشرب قدام الناس، يوم الناس يلحق وجوده إيه ده بيعمل إيه، مسلم ده ولا نصراني ده ولا مش عارف حاجة، بقى يبدأ الناس يتكلم وكأنه دين جهاد في سبيل الله. طب حتى أنت عايز تشرب من المصلحة خلاص أخير الناس الحمد لله معاك وانتظر مثلا نص ساعة بس، كل واحد هناك راح اتصحر واتمضمض، معروف عادة الناس حتى قبل الأذان يردوا بإيه بربع ساعة عندهم إمساك، يعني ممكن يبقى من النوم عطشان ولا يشرب، ولا يشرب قبل الأذان بربع ساعة، تقول أنت كمان بعد الأذان بربع ساعة تقول له هذا، هو خلاص لو كانت مضمضته تمام التمام، أنت عايز تشرب اشرب في الغرفة، اشرب تحت عند الحنفيات مثلا يعني، وأنا لا أرى هذا، ولو استفدت في ذلك أقول الصوم باطل، الصوم باطل. أنت بقى رجل مجتهد وعندك الأمر ثابت بالنسبة لك بينك وبين الله يكون صومك صحيح إن شاء الله، لكن استفدت في من أكل أو شرب بعد الأذان يبقى هذا باطل، من تعمد ذلك فإن صومه باطل، فإن صومه باطل. لكن أن تجهر بقى بهذا تبدأ مسلك، يعني بالله عليك هذا مسلك تأكل وتشرب أمام الناس، ده مسلك جهاد في سبيل الله، يا أخي علم الناس السنن، جزاك الله خير سنن أخرى كثيرة جدا، علم الناس السنن، لكن لا قد لا تجد همة في تعلم السنن، إنما تجد همة في إظهار مثل هذه الأشياء، ودي مسالك حقيقة مسالك غير صحيحة وتشكك الإيه الناس، الناس يحتاجون إلى رفق فيها. طيب.